كل الناس بتقول إنها بتحب ربنا سبحانه وتعالى، كل الناس بتقول إنها بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل الناس بتقول إنها نفسها المسلمين ينتصر ويكونوا أحسن ناس، كل الناس بتقول كده. بس خليني أطلب منك طلب، طلب ده هيكشف كل واحد فينا قصاد نفسه، عشان خاطر لازم تبقى صادق وانت بتقول أي كلمة، عشان لو لقيت حاجة فعلا كويسة تنميها، ولو لقيت عيب تكتشفه وتصلحه بدل ما تضحك على نفسك سنين. تخيل معايا، تخيل معايا ان كل المسلمين انت كلهم نسخ منك، كلهم بنفس دينك. لو دينك قوي يبقى دينهم قوي، ولو دينك ضعيف يبقى دينهم ضعيف. تخيل ان كل المسلمين انت في صلاة الفجر، بيوت ربنا سبحانه وتعالى تتملي، الناس تنزل تصلي، ولا بيوت ربنا سبحانه وتعالى تبقى فاضية. تخيل ان كل المسلمين زيك في غض البصر، الناس تغض بصرها فعلا والعفة تنتشر، ولا نكون ناس شهوانيين وعمالين نبص على أي حاجة؟ تخيل إن كل المسلمين زيك في بر الوالدين، حابة في أب وأم سعداء، ولا كل واحد فيهم حيبقى حاطط إيده على خده وزعلان ومتضايق؟ تخيل إن كل المسلمين زيك في إتقان العمل وفي المذاكرة، هنبقى أمة بجد ناجحة؟ هنبقى أمة بتتقدم، ولا هنبقى أمة فاشلة وكسلانة؟ تخيلي ان كل المسلمات زيك في الحجاب، هيبقى بجد في بنات ماشيه في الشارع بحجاب شرعي سليم ربنا يرضاه، ولا كلهم هيبقوا مخالفين؟ تخيلي وتخيلي، تخيلوا كلكم ان كل المسلمين زيك وانت بتسمعني، زيك في التعامل مع الدين، اللي يقدر عليه بيعمله، واللي ما يقدرش عليه ما بيعملوش، ويقف قدام شرع ربنا سبحانه وتعالى ويقول لا انا مش مقتنع، مع إن الله عز وجل قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش، ربنا سبحانه وتعالى أمر، ما ينفعش تختار، لازم تنفذ. ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، ده دين. شغل مخك، شغل عقلك، بس مش في إن أنت تقول أعمل إلا ما أعملش، أسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا لأ، شغله فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فدخل عليه شاب صغير، قال له كلمة جميلة قوي، قال له كلمة بكل ثقة وبكل شجاعة، قال مرني يا رسول الله، مرني يا رسول الله، يا رسول الله أمرني بأي حاجة، أنا عايز أسمع كلامك، أنا عايز أثبت لك قد إيه أنا بحبك، وقد إيه أنا بسمع كلامك، وقد إيه أنا عايز أنصر دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساعتها اختبره اختبار صعب جدا، قال له اذهب فاقتل أباك، روح موت والدك. صعب جدا، اختبار صعب، كتير مننا لو كان مكان الشاب ده كان ممكن ما ينفذوش. الشاب ده عمل ايه؟ اتدور وراح عشان يقتل اباه فعلا. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقفه، قال اني لم ابعث بقطيعه الرحم، انا ما جيتش عشان خاطر تقتل ابوك وتقطع الرحم، لا. وفهمه ان هو بيختبره، بس شايف الشاب قد ايه ملتزم بدين ربنا، قد ايه مطيع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لك حاجة، إن أنت ممكن تكون وقعت كتير في اختبارات كتير وأنت ماشي في حياتك وأنت مش واخد بالك، وقفت وقلت للدين لأ، قلت لصلاة الفجر لأ، قلت للحجاب لأ، قلت لغض البصر لأ، قلت لقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لأ، أنا كسلان ومش قادر أعد حاجة. بالله عليك اوعى تقول لأي حكم لأ، اوعى تقول لأي قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ، انت مش قادر ربنا سبحانه وتعالى عشان تقف قدام شرعه وتقول لأ. قول سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، انت عبد التزم مكانك، انت تعدهوش. لا عليك، خليك صادق وصريح مع نفسك، لو كل المسلمين انت، دين ربنا ينتصر ولا انت بتقول اي كلام؟ فاتت ايام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين ان احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوبنا تسود. في إنسان جديد تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد توقف كل حاجة وتبني حلمك زمان وتقول للماضي لا دلوقت تكون ومفيش مكان مكان هو حياتي أنا مش هسيب نفسي وخلاص لشهوة حب ودنيا نفسي أوصل للخلاص آدم ما